إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام. جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، تأليف وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كان الظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ظن للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. زمزم والفداء، قصة إبراهيم عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. إلى متى نسكت ونطأطئ الرؤوس وندفن الأثقان في الصدور خوفا ورعبا ويأسا؟ إلى متى؟ اخفض صوتك يا سنوحي، فإن لهم عيونا وأذانا خلف الجدران والأبواب وجذوع النخل والشجر. تنصحني بالصمت يا وزيري؟ يا حبر علماء دين إدريس، إلى متى؟ إلى متى يا معلمنا؟ حتى نتدبر الأمر. لم يبق وقت للتفكير أو التدبير يا وزيري، لابد أن نخلص الأميرة اليوم وقبل أن يؤذوها. إن كانت لا تزال على دينها الذي أخذته عني وحفظت وصاياه كما سمعتها مني، فسوف تحرسها عناية الله الواحد كما حفظت سارة زوجة الرجل الصالح. لا شأن لي إلا بأميرتي، عرضي عرض كل مصري، رمز بلادي. كذلك سارة هي عرض زوجها نبي الله، وعرض كل أتباعه وأتباع الرسل من قبله. إنها كرامة الموحدين في كل أرض. يا سنوحي أيها الثائر الغاضب للعرض والأرض. يقول إبراهيم: أظنها حبيسة في ذلك القصر. هذا أقرب إلى الحصن منه إلى قصر الملك. لو كان ذلك الرجل ملكا حقا ما أقام في حصن فوق ربوة بعيدة عن أعين رعيته. لكأنه يهرب من عيونهم حتى لا ترميه بشرر السخط كلما رأوه. ما أظنه ملكا أبدا، فالملوك لا تفزع الضعاف ولا تغير على أموال الناس ولا تنتهك حرماتهم. رفقا بنفسك يا لوكال، إن ذلك الرجل لم يجد عن صعلوك دنيء ولو تمكنت منه. تذكر يا أبا آرام أننا نجوس خلال ديارهم، والعيون ترصدنا والأسماع تتلقى همساتنا. لهذا سأرفع صوتي صارخا. يقول إبراهيم: رفقا بمن تحب يا أباها، ولئن صرخت لأسبقننا صوتك إلى ذلك الظالم، فإما أن يحاط بنا ولا يعنيني هذا، فلست أخشى على نفسي إلا الذي خلقها، وإما أن يعمدوا إلى المسكينتين فيؤذيانهما، وهما لا حيلة لهما ولا قوة إلا بالله القوي الجبار الذي أمرنا بالصبر، فاصبر حتى أرى بماذا أؤمر. السامع والطاعة يا نبي الله، لكني أب يخشى على عرض ابنته. يقول إبراهيم: وأنا نبي يخشى على كرامة أمته، فلئن امتهنت كرامة سارة فلا كرامة لامرأة بعدها في أتباعي اليوم أو ما سيأتي به الغد. صدقت يا نبي الله. ها هو مدخل القصر، هلما نسأل الحارس. افتحوا الطريق للحمال. حمال هذا أم ثور بري يحمل ربوة على عاتقه؟ إنها أخف وأهون من هاجس الهم والخوف واليأس يا هذا. لماذا توقفت أيها العبد الأجير؟ تقدم بما تحمل من أمتعة. سيدي رفقا بي. يقول إبراهيم: متاعك تحت عين العناية، لم تمسسه يد آثمة يا سيدي. وأي يد تمتد إلى شيء مما يملكه الفرعون الأعظم تقطع أو تصاب بالشلل كما شلت يد الفرعون قبل أن تمتد إلى الأسيرة. سمعتم؟ سمعت يا نبي الله؟ شلت يده؟ لو كان هذا حقا فإني أول من يؤمن بك. يقول إبراهيم: لا تشترط على ربك، ولا تجعل إيمانك به رهنا على شيء يقع أو لا يقع، واعلم أنك إن آمنت بالله أو عبدت غيره فلن تضر الله ولن تنفعه. واعلم يا سيد بني قومك الكنعانيين أني ما أرسلت ساحرا أو كاهنا أخدع الناس بما أجيد من الأقوال أو الأفعال، ولكنني نبي أمرت فأطعت، وابتليت فصبرت، ونصرت فشكرت، ثم ابتليت فعلمت أن الذي نجاني في أول بلائي قادر على أن ينصرني في كل محنة وبلاء، فلله الحمد. لا حيلة لنا أيها الوزير. كيف؟ هل عجزت آلهتكم عن شفاء الملك؟ داؤه ليس له دواء عندنا يا وزيره الحكيم. إن لم يكن دواؤه في تعاويذكم، وشفاؤه في دماء القرابين التي لم نكف عن ذبحها منذ مرضه، فأين يكون؟ لا ندري. لا تدري؟ سيأمر الملك بقتلكم جميعا. أنا أعرف أين وكيف يكون شفاؤه. وما سكوتك إذن؟ حتى ينتهي الكهان والكهانة، والحكماء والحكمة، والأطباء والدواء. ألديك وسيلة أخرى لعلاج غير هذا؟ ولا علاج ولا شفاء إلا بهذه أو أحدها. نعم، تكلم. ما هي؟ لا أفصح عنها إلا بين يدي. هيا بنا. يا أبت فاني أبشر، سترى النور مقاما، فارفع القبلة وابني الكعبة البيت الحرام، ثم أذن يأتيك الناس طوافا وقياما، وصلاة وسلاما يا خليل الله، وصلاة وسلاما يا خليل الله. زمزم